انظر الى اختلاف الفقهاء واهل العلم في هذه المساله. هذه المساله اختلف فيها الناس كثيرا، والشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى حشد وجمع جميع المذاهب الصحيحه والتي يعني وجه دليلها او دليلها ضعيف جدا، لكن لكل قول من هذه الاقوال شبهه اتجه اليها، وبعضها ادلتها صحيح يعني قويه، وبعضها ادلتها لو محصت ونظر اليها لوجدتها لم يعني تكن بالقوه التي يمكن ان يذهب اليها. هذا انا فضلت ان نقراه ونسمعه لنعرف سواء نحن طلبة العلم او عامة الاخوان ان الانسان اذا اراد ان يعرف حكما شرعيا فعليه ان يتحرى من يسأله عن ذلك الحكم، لان اهل العلم قد يختلفون في بعض المسائل اختلافا كبيرا، ولكل وجهة نظر في فهم الدليل او في معرفة الدليل اصلا او في فهم ما دل عليه، وقد يكون ذلك الفهم خاطئا، والفهم الصحيح للمذهب الاخر او للعالم الاخر هو الاصح. فكما يجب